وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك الآية. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله، والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الآية، وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات. والمرية الشك، قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وبين ذلك أيضا في مواضع كثيرة، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.